مردود بوجهين. الوجه الأول، ماذا تقول في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة؟ هذه الآية التي افتتحنا بها تدل على أنه ما كان خيرا للناس يختاره الله، مو أن الناس تختاره، ويختار ما كان لهم الخيرة. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني الذي هو خير للناس من الذي يختاره؟ تختاره الناس أم الله؟ الله هو الذي يختاره. طيب الخلافة خير للناس أو شر للناس؟ خير للناس، الخلافة خير للناس. إذا كانت الخلافة خيرا للناس فالذي يختارها الله أم الناس؟ الله، لأن الآية تقول ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما كان خيرا للناس يختاره الله، والخلافة خير للناس فالذي يختارها هو الله، الذي يختارها هو الناس. هذا أولا. الوجه الثاني، كلا الآيتين اللتين استدل بهما على أن الأمر شورى لا يفيدان أن الأمر شورى بين المسلمين. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذه الآية جاية تمدح المؤمنين، تقول المؤمنون من صفاتهم أنهم يتشاورون فيما بينهم، الذين استجابوا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، يعني المؤمنون من صفاتهم الممدوحة أنهم يتشاورون فيما بينهم، لا أن الآية تقول بأن جميع أمور الدين شورى بين المسلمين. قالوا بأن الإمام علي عليه السلام أقر الشورى، الإمام علي أقر الشورى. إيش قال الإمام علي في نهج البلاغة؟ قال أقرأ لك النص. الإمام علي كتب إلى معاوية بعدما بويع الإمام علي عليه السلام بالخلافة، كتب إلى معاوية: أما بعد، فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى، شاهد في هذه الكلمة، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اختاروا رجلا وسموه إماما كان لله فيه رضا، وإذا خرج منهم خارج بطعن أو ببدعة ردوه إليهم وقاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان. هذا هو النص الوارد عن علي. قالوا هذا الإمام علي جاي يستدل بالشورى، جاي يقول الشورى صحيحة الناس، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اختاروا رجلا وسموه إماما كان لله فيه رضا، يعني الناس إذا اختاروا رجل خلاص تعين، فالإمام جاء يقر الشورى. لا، الإمام ما جاء يقر الشورى، الإمام جاء يلزم معاوية بما يسلم به معاوية، مو أن الإمام يرى الشورى. الإمام لما بويع من قبل الصحابة والتابعين من الذي لم يبايعه؟ معاوية. معاوية رفض البيعة، فالإمام يكتب إلى معاوية: أنت ليش ما تبايعني؟ مو أنت تسلم بالشورى؟ أنا أجمع علي بالشورى. مو أنت تسلم بخلافة الأول والثاني والثالث؟ اللي بايع الأول والثاني والثالث بايعوني. فالإمام يحتج على معاوية بما هو مسلم عند معاوية، مو أن الإمام يقر بالشورى. الإمام ما يقر بالشورى، لكن لأن معاوية يقر بالشورى فيحتج عليه الإمام بما هو مسلم عنده، يقول له: مدام أنت تسلم بالشورى أنا شاوره في أمورهم وأجمعوا علي، ومدام أنت تسلم بخلافة الأول والثاني والثالث فالذين بايعوا الأول والثاني والثالث بايعوني، فلماذا لا تبايعوني؟ هذا احتجاج من الإمام على معاوية لأن معاوية يسلم بالشورى، ولأن معاوية يسلم بخلافة الثلاثة لا أن الإمام يسلم بذلك. ثانيا، الخطبة الشقشقية، أنا أقرأ لك فقرات من الخطبة الشقشقية وشوف الإمام علي شي يقول: وما مضى الثاني لسبيله حتى جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى. شوف الإمام علي الظلم من الشورى، لا تقول الإمام علي يقر الشورى جاي الظلم. فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. ولكنني أسفت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. فليت على كيف، فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على سغب مظلوم ولا كظة ظالم لألقيت حبلها على